ماذا نريد؟ ونحن نريد من أمة الإسلام فهم التوحيد بمفهوم الواسع المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وتطبيقه في أرض الواقع والجهاد في سبيل الله. فالتوحيد بيان للناس وهدى ورحمة للعالمين ونجاة من عذاب الله، والجهاد للذين يقفون في وجه الحق ويحولون بين الناس وبين دينهم الحق. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة، لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة، لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة، لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة، لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة. نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، ونريد أن يكون الناس كلهم عبيدا لله عز وجل. نحن عبيد لله في كل حركاتنا وسكناتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ليس هناك دع ما لقيصر لقيصر ودع ما لله لله. الخلق كله لله سبحانه وتعالى. أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذن معركتنا أيها الإخوة هي معركة العبودية، وكل جماعة إسلامية دعوية كانت أو جهادية لا تضع نصب عينيها أن قيامها ودعوتها وحركتها وسكنتها كله من أجل أن يكون الناس عبيدا لله فهي جماعة ضائعة تائهة. مهما كبرت وتضخمت واشتهرت فإنها جماعة ضائعة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فإذا علينا أيها الإخوة أن يكون لواؤنا، وأن تكون رايتنا، وأن تكون دعوتنا، وأن يكون جهادنا، وأن تكون تضحياتنا، وأن يكون بذلنا، كل هذه الأمور من أجل أن تكون العبودية لله عز وجل. نحن لا نرضى أن يكون بعض الدين لله وبعضه لغير الله، بعض الدين لأوباما وبعضه لله عز وجل.